بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نتابع درسنا في شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة، في شرح هذه المنظومة العقيدة. يقول الناظم رحمه الله تعالى، إمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول في البيت 119 من هذه المنظومة: ختامه وتصاحبني كبائر قل، وفي عبادي سكارى نافع كثرا. ختامه وتصاحبني كبائر قل، وفي عبادي سكارى نافع كثرة. يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في وسيلته بشرح هذه المنظومة، كما قلنا هو من الشروح المفيدة، شرح الوسيلة في شرح العقيدة للسخاوي، الإمام السخاوي رحمه، وهو تلميذ الشاطبي رحمه الله تعالى، ومن أخص تلاميذه، وشروحه مباركة، شرح الشاطبية وشرح العقيدة هذه، ومن الشروح المتوسطة، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. وهناك شرح الجعبري، وهناك شروح أخرى، لكن هذا الشرح من الشروح الطيبة. قال: إن قيل كيف جمع في هذا البيت بين هذه المواضع، العادة أن الناظم رحمه الله تعالى يذكر كل كلمة في سورتها، لأنه يمشي بطريقة الأرباع، يمشي في طريقة الأرباع، في كل ربع في البقرة، ثم يتدرج إلى سورة آل عمران، وهكذا يتدرج. هنا جمع كلمات متفرقة في آخر هذا الباب، فيقول السخاوي رحمه الله تعالى: إن قيل كيف جمعها في هذا البيت هذه المواضع وهي في سور متباعدة، كل واحدة منها في سورة، فقد خالف طريقته ومنهجه في أنه كان يمشي متتبعا السور سورة سورة، ومنها ما كان ينبغي تقديمه. نعم، بعض الكلمات هذه كان في سور متقدمة، ومنها ما كان ينبغي تقديمه، فهو يجيب عن هذا التساؤل حينما يقرأ الإنسان هذا البيت في العقيلة، فهو يجيب عن هذا التساؤل: لماذا جمع الناظم هذه الكلمات المتفرقات المتباعدات في مكان واحد؟ قال: قلت، هو يجيب عن الداني وعن الشاطبي أيضا رحمه الله تعالى، هنا يجيب عن الشاطبي، لأن النظم هنا معنى الشاطبي، والشاطبي نظم العقيلة، فإذا أجاب عن الشاطبي كأنه يجيب عن صاحب العقيلة. قلت: العذر له في ذلك أن أبا عمرو الداني قال في المقنع في آخر الباب المروي عن نافع، كانت له أسانيد، الداني له أسانيد عن نافع من طريقين، ففي أحد الطرق لما ختم جمع هذه الكلمات. قلت: العذر له في ذلك أن أبا عمرو قال في آخر المقنع في آخر الباب المروي عن نافع، فهذا جميع ما حكاه قالون عن نافع، هذه طريقي عن قالون عن نافع، انتهت الكلمات التي رويتها بسندي عن قالون عن نافع، مما حذفت من الألف في الرسم. ثم قال: وقد زاد ابن إسحاق القاضي في روايته عن قالون في سند آخر عنه حروفا لم يذكرها عبد الله بن عيسى في روايته عن قالون، هي هذه، فهذه الحروف هنا رويت من طريق أخرى غير الطريق الذي كنت أروي عنه عن قالون عن نافع، فهناك طريق أخرى زادت هذه الكلمات، فلهذا أضفتها، جبت بهذه الكلمات سردا في مكان واحد. وقد زاد ابن إسحاق القاضي في روايته عن قالون عنه حروفا لم يذكرها عبد الله بن عيسى، الطريق الأولى في الكهف فسردها في موضع واحد. قال في الكافي قوله تعالى فلا تصاحبني في الآية 76, وفي الحج سكارى وما هم بسكارى الآية الثانية, وفي الشورى كبائر الإثم 37, وأيضا في النجم وفي الآية 32, وفي واقعة بمواقع النجوم, وفي المطففين ختامه مسك, وفي فجري فادخلي في عبادي. قال هذه الكلمات لم أروها من طريق قالون عن نافع, وإنما رويتها من طريق أخرى فأردت أن أتمم بها هذا الباب. قال أبو عمرو وحدثنا بذلك أبو الحسن شيخنا بن غلبون, أبو عمرو يقول هذه كلمات حدثني بها شيخي ابن غلبون عن أبيه عن محمد بن جعفر عن إسماعيل. فجمع الناظم رحمه الله تعالى, الناظم هنا الشاطبي رحمه الله تعالى, فجمع الناظم رحمه هذا في هذا البيت ما زاد إسماعيل في روايته كما فعل صاحب المقنع, يعني كما قلنا هو متتبع للداني. فكون الداني لم يذكر هذه الكلمات في مواضعها, وإنما ذكرها في آخر الباب حينما انتهى إسناده عن قال من جهة, قال هناك كلمات رويتها بطريق آخر فولهذا ذكرها جملة, وإن كان كما قال محلها في سورها متفرقات, كان أولى أن يذكرها, لكن لما كان السند هناك لا لم يأتي بها فلا يمكن أن يضيفها إلى سندين آخر, فأراد أن يضيفها إلى السند اللي مرويت به فجمعها في مكان واحد. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى تبعه في ذلك, تبع المقنع في كونه جمع هذه الكلمات في مكان واحد وقال هي من طريق أخرى غير الطريق الذي كنا نروي به. قال أبو عمرو ورأيت رسم عامة هذه الحروف التي ذكرها في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما ذكره نافع عن مصاحف المدينة. الحمد لله, الطريق التي كنت أروي بها عن نافع هذه الكلمات وإلا أرويها من طريق قالون عن نافع السند الأول ورويتها بطريق أخرى فتتبعتها فإذا هي موافقة لما رواه قالون عن نافع كذلك. قال أبو عمرو ورأيت رسم عامة هذه الحروف التي تقدم ذكرها الآن في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما ذكره نافع عن مصاحف المدينة, وقلنا نافع معتمد على مصحف المدينة العام. يقول السخاوي رحمه الله تعالى وكذلك رأيت في مصحف الشامي جميعها بغير ألف, هذه التي ذكرناها. قال السخاوي ورأيتها في جميع المصحف الشامي بغير ألف كذلك. قال اللبيب في درته, وهذا من الشروح كذلك, اللبيب له درة, درة في شرح العقيدة ومن الشروح المفيدة كذلك, أخبر في هذا البيت أن كتاب المصاحف اتفقوا على حذف الألف التي بين الخاء والتاء في ختامه. قل الألف بين الخاء والتاء, يعني كان هناك خاتمه. قال اجمعوا على حذف الألف التي بين الخاء والتاء خي تاء, فهناك ألف من الخاء خاتمه. قال أجمعت المصاحف كلها على حذف هذه الألف, ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف بين التاء والميم, ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف بين التاء والميم ختامه. ما قرأ أحد بحذف الألف بين التاء والميم ختمه هكذا أو ختمه. قال وروي عن أبي عمرو وابن الزبير وابن العالية وغيرهم أنهم قرأوا ختمه مسكون, قراءة شاذة هذه, بحذف الألف فيجوز أن يكون الرسم وقع على تلك القراءة يمكن أن تكون هذه قراءة سابقة ختمه. قال قرأ ابن الزبير وقرأ ابن العالية وغيرهم بحذف هذه الألف. قال ويمكن على هذا أن تكون هذه كانت قراءة فنسخت, وكثير من القراءات نسخ, كثير مما كان يقرأ به نسخ, فلم يثبت في المصحف إلا العرض الأخيرة. وإلا فإن كثيرا من الصحابة قد حمل وقرأ بقراءات وسافر بها ولم يبلغه نسخها, فكان يقرأ بها الناس ولم يبلغه نسخها, حتى جمع عثمان المصاحف وأجمع الأمة عليها فترك كل واحد ما كان يقرأه به مما لم يبلغه نسخه, وأجمعوا على ما أجمع عليه الصحابة من مصاحف. ولهذا ترى في كتب التفسير, كتب الشواذ, كثيرا من هذه القراءات التي تنسب إلى الصحابة, تنسب إلى التابعين, ولكنها لا يقرأ بها. إذن قال ثم قال فيجوز أن يكون الرسم قد وقع على قراءة سابقة, يمكن هذا, نقول يمكن هذا, لا مانع من ذلك, لكن بعد إجماعهم على المصاحف في العرض الأخيرة والمصاحف العثمانية لا يجوز لأحد أن يقرأ بغير ما في هذه المصاحف, ولا يصلى بغير ذلك. هناك قراءات متواترة, نافع ورواته, ابن كثير ورواته, أبو عمرو البصري ورواته, ابن عامر ورواته, عاصم ورواته, حمزة ورواته, الكسائي ورواته, خلف العاشر, أبو جعفر, يعقوب العبد العشرة, غير هذا لا يجوز أن يقرأ بغير هذه القراءات العشر المتواترة, ولا يصلى بها ولا يثاب على قراءتها. ممكن أن يتعلمها الإنسان باب العلم بالشاذ ذي تعلمه, لا مانع, باب العلم لأنه مفيد, يفيد في باب اللغة, قد يحل مشية في مسألة من أصول التفسير التفسيرية, ما يسمى بالقراءة التفسيرية, قراءة تفسر, لكن لا يصلى بها, لا يقرأ بها, لا يذاب عليها. وقرية في المتواتر خاتمه, ختامه وخاتمه, وقراءة الكسائي رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد ختمه مسك, وفي الإمام أربعة أحرف. قال أبو داود ختامه مسك بحذف الألف قبل التاء وبعدها. واختلف القراء فيه, فقرأوا الكسائي فتح الخاء والألف بعدها, خاتمه مسك. هذه قراءة متواترة, هذه قراءة متواترة, خاتمه مسك. وقرأ سائر القراء بكسر الخاء ختامه مسك. الكسائي قرأها خاتمه, وغيره من القراء قرأ ختامه. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في الحرز ختامه بفتح, نعم نعم, مع مده راشد ولا, وقدم مده راشد ولا, وقدم مده, وقدم مده ختامه بفتح وقدم مده خاتمه راشدا الكسائي, فتح مقدم مده قدم مد خاتمه, فهذه قراءة متواترة. يقول الخراز في مرده في رسم القرآن الكريم كذا, ولا كذاب أيضا يرسم بمقنع وعنهما عليهم بالحذف مع ختامه, بالحذف مع ختامه, وشاهد في قوله مع ختامه, فهذه ألف هنا محذوفة كذلك. فأخبر عن الشيخين أبي داود والداني رحمه الله تعالى بحذف هذه الألف ختامه, وهي كما قلنا تشير إلى قراءة, هذا من باب حذف الإشارة, لأن هناك حذف إشارة وما يشير إلى قراءة أخرى, ملك يوم الدين, مالك يوم الدين, ختامه, خاتمه, هذا مما يشير فيه إلى قراءة أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى له آخر, قال تصاحبني, في قوله تعالى في سورة كهف: فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، الآية 76. قال لبيب: اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الصاد، تصاحبني فلا تصاحبني. قال اتفق علماء الرسم على حذف، تفتح المصحف الآن في أي مشرقي مغربي تجدها محذوفة الألف بعد الصاد، فلا تصاحبني. وروي عن روح عن أبي جعفر بفتح التاء وإسكان الصاد وفتحها: فلا تصحبني، فلا تصحبني. ولم يذكر ابن الجزري لا في الطيبة ولا في الدرة، هي من الانفرادات التي يرونها عن بعض الرواة عن الأئمة، فيذكر مفسرون وغيرهم قالوا هذه رواية عن روح، روح عن يعقوب، يعقوب من العشرة. طيب لماذا لم يذكر ابن الجزري؟ كأنه لم يجد لها إسنادا متصلا فذكرها. وإلى كتب التفسير كلهم تشير إلى أن هذه قراءة صحيحة، فلا تصحبني. قالوا قرأ بها رويت عن روح عن يعقوب، ويعقوب كما نعلم من القراء العشرة. لكن هناك انفرادات، هناك ما يسمى بالانفرادات، فقد تنفرد، فقد يأتي أحد الأئمة كنافع مثلا أو رواة نافع أو عاصم ويذكر عن رواته ما لم يقرأ به، ما لم يقرأ به، فهذا يسمونه انفرادة عن الإمام أو عن أحد الرواة. هذه هنا انفرادة عن الراوي عن الإمام، وهذا كثير كثيرا. ولهذا هناك رسالة: الانفرادات عن علماء القراءات، في الجامعة هناك رسالة بهذا المسمى، جمع صاحبها كل ما ذكر عن نافع ورواته، وكل ما ذكر عن ابن كثير ورواته، وكل ما عن الأئمة من الانفرادات مما لم يقرأ به في العشر، وهو صحيح لكن لم يقرأ به، وله سند في ذلك لكنه لا يقرأ به لكونه قد فقد التواتر، أو لكونه فقد الصحة، أو لكونه قد فقد موافقة إلى آخره من الشروط المذكورة في ذلك. قال: وروي عن روح فتح التاء وإسكان الصاد: فلا تصحبني. قلت: ولم يذكر ابن الجزري لا في الطيبة ولا في الدرة. قال السخاوي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ: فلا تصحبني، فلا تصحبني بضم التاء وكسر الحاء، فلا تصحبني. قال روي هكذا. قال: وبذلك قرأ النخعي والجحدري وأبو السمان. فإذا في هذا اللفظ قراءات شاذة، يعني أقربها إلى الصحة ما روي عن روح. ثم قال أبو داود: وكتبوا فلا تصاحبني بغير ألف على الاختصار، هذه روايتنا عن نافع ابن أبي نعيم المدني القاري والغازي بن قيس، هذه روايتنا. فلا تصاحبني بحذف الألف بعد الصاد، هذه روايتنا كما قال عن نافع، وهذه الرواية المشهورة، هذه الرواية المشهورة تصاحبني بحذف الألف بعد الصاد، ولكن رسما لا قراءة، قراءة ثابتة. فلا تصاحبني، لكن إذا جئت ترسمها في المصحف ترسمها بحذف هذه ألف صغيرة، ألف صغيرة بعد الصاد. وأجمع القراء على إثبات الألف. وكذلك روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع القراء على إثباتها من حيث اللفظ، فلا تصاع، لكن رسما لا. وروينا عن الأعمش وأبي إسحاق وأبي حيوة ويعقوب الحضرمي من رواية الثورية عنه أنهم قرأوا فتح التاء مع سكون الصاد والياء مخففة. قال الخراز، وهذه أيضا قراءة شاذة: تصحبني. قال والنون مشددة، فلا تصحبني، هذه أيضا قراءة أخرى لكنها كذا شاذة. يقول الخراز في مورده: ثم تصاحبني وفي الأعراف قد جاء طائف على خلافي. ثم تصاحبني، فنص على لفظ تصاحبني فأخبر عن الشيخين بحذف الألف في هذه الكلمة تصاحبني، وقلنا حذفها بعد الصاد كتابة لا لفظا، لفظا كلهم يجمعون على قراءتها فلا تصاحبني، لكن رسما محذوفة. ثم قال رحمه الله تعالى الكلمة الأخرى بذلك، قال: كبائر. كبائر، قال اللبيب: اتفق علماء الرسم كتاب المصاحف على حذف الألف التي بعد الباء وقبل الهمزة، كبائر. قال في سورة الشورى في قول الله جل وعلا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، كبائر، في الآية 37 في سورة الشورى. وفي النجم كذلك في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، الآية 32 في سورة النجم. في هذين الموضعين فقط هذه الألف محذوفة، كبائر. الألف بعد الباء محذوفة، الألف بين الباء والهمزة محذوفة في موضعين فقط. قال السخاوي: وحذف الألف منه وإثباتها قراءتان مشهورتان متواترتان، كبائر كبير تقرأ كبيرة، كبائر في كبيرة شمللة، حمزة الكسائي قرأوا كبير الإثم، حمزة والكسائي لو رسم مصحف الآن على قراءتهما تجدها مرسومة كبير الإثم. قال أبو داود: وكتبوا كبائر بغير ألف، وكتبوا كبائر بحذف الألف بعد الباء. قال ابن جبارة: فإن قلت كبائر في مواضع ثلاثة في كتاب الله جل وعلا، ليس موضعان، كبائر في مواضع ثلاثة، في النساء في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية 31 في سورة النساء، الآية 31 في سورة النساء، وفي الشورى كما ذكرنا، وفي النجم كما ذكرنا. إذن هي في له هذا اللفظ في مواضع ثلاثة في كتاب الله جل وعلا، فلماذا قصر حذفها على موضع الشورى والنجم وبقي موضع النساء لم يذكر، لم يتعرض له علماء الرسم، ما ذكروه، سكتوا عنه، لا أبو داود ولا الداني ولا غيره. وعلى هذا فألفه ثابتة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فألفنا ثابتة كبائر، بخلاف الموضعين الآخرين فألف فيهما محذوفة. فيقول: فهل مراد الناظم رحمه الله تعالى موضع الثلاثة أو بعضها؟ هل يقصد الناظم رحمه الله تعالى في كبائر هذه المواضع الثلاثة، أم يقصد الموضعين؟ ما ذكر التفصيل في ذلك. قلت: مراده الذي في سورة الشورى والنجم فقط. قال الناظم: موضع الشورى وموضع النجم، لأنهما اللذان نقلهما أبو عمرو في هذه الرواية، لأن أبو عمرو نص عليهما. وإذن والناظم رحمه الله تعالى تابع لأبي عمرو، فما ذكره أبو عمرو ذكره هو، وأبو عمرو ما ذكر إلا هذين الموضعين، وترك موضع النساء ما تعرض له. إذن لا اعتراض على الناظم فيما ذكر، لأنه تابع لما ذكر الداني رحمه الله تعالى. فإن قلت: من أين يعلم ذلك؟ من أين يعلم أن القصد هذين الموضعين فقط لا غيرهما، لا يدخل معهما موضع النساء؟ قلت: لما جرده عن شيء يتصل به وذكر بعد قوله تصاحبني. تصاحبني في النصف الثاني من القرآن الكريم في سورة الكهف. ومن عادة المؤلفين أنه يذكر اللفظ في موضعه، فإذا تجاوزه فمعنى هذا أن له سابق له حكم آخر. هذه قاعدة عندهم، أنه يذكر اللفظ في سورته، فإن تجاوزه إلى موضع آخر لم يذكره فيه دل ذلك على أن الموضع السابق له حكم آخر ينبغي التنبه له. فهو هنا ذكر موضعين الشورى والنجم وسكت عن موضع النساء. إذن لابد أن ننظر لماذا سكت عن موضع النساء. فنظرنا فإذا الكل سكت عنه، لا الداني ذكره ولا أبو داود ذكره ولا غيره. وإذا سكت عن موضع فالأصل فيه الإثبات. قاعدة: السكوت عن الحذف يدل على الإثبات، فالأصل هو الإثبات. هذه قاعدة. فلو كان في سورة موضع النساء حذف لبادر الداني إلى ذكره وأبو داود إلى ذكره وغيرهم إلى ذكره، ولكن لما سكت عن علماء الرسم فقالوا إذن هذا الموضع أول قاعدته الثبوت. وكونه ينص على موضعين الأخيرين موضع الشورى وموضع النجم وذكر في الحذف، فإذن لا يتطرق الحذف إلى غيرهما. هذا كما قال ابن جبارة رد الجميل في كونه قد ذكرهما في النصف الأخير بعد فلا تصاحبني، بل على أن مراد هذين اللفظين بعد أن ذكر تصاحبني. وقرأهما حمزة الكسائي كبير الإثم في هذه الموضعين، الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش كبيرة. هكذا قرأ قراءة سبعية متواترة، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى بالشاطبية: كبيرة في الكبائر فيها ثم في النجم شمدلا، كبيرة في الكبائر فيها في الشورى هنا ثم في النجم شمدلا. حمزة الكسائي قرأ هذين الموضعين هكذا: كبيرة بدل كبائر. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى: كذا ولا كذاب أن يرسموا بمقنع وعنهما علموا بالحذف مع ختامه كبائر، كبائر بالحذف مع ختامه كبائر. فلفظ كبائر ألف محذوفة، وكما قلنا المقصود هو موضع الشورى وموضع النجم بالأدلة التي ذكرنا، ويكونها كما قال ابن جبارة ذكرت في النصف الثاني، وكون القراءة كذلك ليست إلا في هذين موضعين. موضع النساء ما فيه قراءة، فإذا هذا من الدلائل على أن. قال الشارح المرغني رحمه الله تعالى: أخبر عن الشيخين بحذف الألف في كلمة كبائر في سورة الشورى والنجم، وفيهما خلاف بين القراء كبيرة وكبائر. فقرأهما حمزة الكسائي بكسر باء بعدها ياء ساكنة كبيرة من غير ألف ولا همز، وخرج بقيد ترجمة ما قبلها. خرج بقيد ترجمة هنا لأن الناظم في موردي أيضا تتبع الداني ما ذكر في البقرة من آل عمران إلى عراف، من سورة الأعراف إلى مريم، من مريم إلى صاد، ومن صاد إلى آخر القرآن الكريم، كل واحدة جاء بكلماتها فيها. فقال في هذه الترجمة: من صاد إلى آخر القرآن الكريم فيها هذين الموضعين. قال: والترجمة في مورد شاهد ودليل على أن المراد هذين اللفظين، لأنها ترجمة تبدأ من صاد إلى آخر القرآن الكريم، وهذين الموضعين ذكرا فيهما، إذن فهي حاكمة على، ودليل أيضا قوي آخر على أن مراد هذين اللفظين في الشورى وفي سورة النجم. قال: ولا يدخل معنا موضع النساء فإن ألفه ثابتة. وهكذا في المصاحف كلها تجد موضع النساء ألفه ثابتة، والموضعين ألفهما محذوفة. ثم قال بعد ذلك في قوله عبادي. قال اللبيب رحمه الله تعالى: اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف في لفظ عبادي بعد الباء، هذه عبادي، في قوله تعالى في سورة الفجر: فادخلي في عبادي، في عبادي، الآية 29 في سورة الفجر، فادخلي في عبادي، الألف بعد الباء محذوفة. قال اللبيب وقيده الشاطبي بقوله: قل وفي عبادي، قل وفي، قل وفي عبادي. الشاطبي رحمه الله تعالى البيت قال: وفي عبادي، فيقول لبيب الشاطبي رحمه الله تعالى قيد لفظ عبادي هذا بفي، في عبادي، وليس في القرآن غيره في عبادي، في عبادي، ليس في القرآن كله، عبادي موجودة، عبادي موجودة، لكن ليس في القرآن في عبادي، ولهذا صارت هذه الفاء قيد، في عبادي صارت هذه الفاء قيد لهذا اللفظ، فكما قال: وليس في القرآن غيره بهذا القيد في عبادي. وإذا لفظ عبادي فإنه متكرر في عدة مواضع، ولهذا كما قال النظم رحمه الله تعالى دقيق في ذلك، فقيد هذا الموضع الذي فيه خلاف بفي. يقول السخاوي: وأما عبادي في الفجر فيروى عن ابن عن سعد بن وقاص، عن سعد بن أبي وقاص وأبي بن عباس أنهم قرأوا: عبدي فادخلي في عبدي. هذه قراءة شاذة، هذه فادخلي في عبدي، لأن إذا حلفنا ألف هذه خلاص تقرأها في عبدي. المصاحف العثمانية ما كانت فيها لا نقط ولا شكل ولا ألفة صغيرة، لأن كانت تقرأ بالترقي، فقال هذه قراءة كانت. وكذلك قرأ ابن مجاهد والضحاك، وذكر مجموعة من الأئمة الكبار من التابعين، من الصحابة والتابعين كانوا يقرأ فادخلي في عبدي. قال أبو داود: عبادي كتبوه بحذف الألف بين الباء والدال على الاختصار، عبادي قال ألف بعد البين بعد الباء هذه محذوفة. يقول ابن جبارة: فإن قلت من أين يفهم من كلام الناظر رحمه الله تعالى أن المراد عبادي في هذه السورة في الفجر، وهي متكررة في أكثر الموضع في القرآن الكريم، من أين لك أن المراد عبادي حذف الألف فيها في هذه السورة في الفجر، وهناك هذا لفظ متكرر في كتاب الله جل وعلا؟ قلت: لنطقه بلفظ في قبله، في عبادي. فيقول ابن جبارة: عرفنا هذا الموضع بتقييده بفي قبله، أنه قال في عبادي، وذلك قيد له فلا يرد عليه غيره، لأنه لم يرد في القرآن الكريم في عبادي غير هذا الموضع، إذن علم ذلك من هذا. ثم قال: فإن قلت سلمنا إرادتها، لكن يجوز أن يكون المراد حذف الياء للألف في عبادي، فهو ما نص على حذف الألف، الناظم ما نص على حذف الألف. قال: يمكن أن يكون مراده حذف الياء التي بعدها عبادي، عباد، وهناك مواضع حذفت من هذه الياء. قال: فإن قلت سلمنا أن مراد هذا اللفظ، فمن أين لك أن مراد هو حذف الألف لا حذف الياء التي في الطرف عبادي؟ قلت، يقول ابن جبارة: قلت لو أراد الياء لذكرها في باب حذف الياءات وثبوتها، وسيأتي هذا الباب، هناك باب خصصه باب حذف الياءات وثبوتها، بيت عندك 166 تجد فيه هذا الباب. وتعرف الياء في حال الثبوت إذا حصلت محذوفها فخذها مبتكرة، وذكر مجموعة من الياءات فيها عبادي هذه. فقال: لو قصد حذف الياءات لأخرها إلى باب حذف الياءات وثبوتها، وهذا باب سيأتي في البيت 166، ونحن الآن لازلنا في البيت 119، إذا وصلنا إلى ذلك. قال إذن فالمقصود ليس الياءات وإنما الألفات, مقصود هو الألفات. ثم قال الخراز رحمه الله تعالى في مورده وأن تدارك هو في عبادي ثم له عبادنا بصادي, وأن تدارك هو في عبادي, أذن الخراز رحمه الله تعالى دقيق كذلك قال وفي عبادي, فكلهم يقيد حذف الألف بعد الباء في لفظ في عبادي, فصارت هذه الألف قيد لهذا اللفظ, حذف الألف بعد الباء من لفظ في عبادي المقيد بفي, وهذا كما ذكر الناظم وكما ذكر غيرهم من أصحاب المنظومات. وأنت داركه وفي عبادي, ما قال وعبادي, قال وفي عبادي, لأنه لا يستغني عن قيد هذا اللفظ بمجاور أو بسورة, فالمجاور هنا هو الفاء في, فصارت هذه الفاء لازمة لهذا اللفظ حتى يبين مذاهب العلماء في رسمها في أنها مرسومة كتابة لا لفظا. وادخلي في عبادي ترسمها رسما بحذف الألف, تقرأها عبادي إلا ما ذكرنا عن بعض الصحابة وبعض التابعين ممن قرأها عبدي, وقلنا هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها, وهي مذكورة في كتب القراءة الشاذة وكتب التفسير كذلك. فقال أخبر عن الشيخين أبي داود والداني بحذف الألف في عبادي في قوله تعالى في فجري فادخلي في عبادي, وقل في الشاذ فادخلي في عبدي بالإفراد, وقل في الشاذ فادخلي في عبدي بالإفراد. واحترز بقوله في عن الخالي منها, قلنا في هذا قيد مهم جدا, واحترز بقوله في عن الخالي منها نحو يا عبادي لا خوف عليكم اليوم, يا عبادي في سورة الزخرف الآية 68 ألف ثابتة, يا عبادي لا خوف عليكم عبادي ألف ثابتة. واحترز بقوله في عن قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون في سورة الزخرف فإن ألف هناك ثابتة, عبادي ثابتة. وأما هذه التي معنا هنا المقيدة بفي في الفجر فهي المرادة بحذف الألف بعد الباء كما نص على ذلك. ثم قال كلمة التالية الأخرى, قال سكارى نافع كثرى, سكارى نافع. قد اللبيب اتفق كتاب المصاحف جميعا على حذف الألف التي بين الكاف والراء سكارى من لفظ سكارى في الحج, قوله تعالى سكارى وما هم بسكارى, سكارى وما هم بسكارى في سورة الحج في الآية الثانية. قال اتفق جميع كتاب المصاحف على حذف هذه الألف بعد الكاف سكارى وما هم بسكارى. ذكر أبو داود هذا اللفظ في موضع النساء قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هناك موضع في النساء لا تقربوا الصلاة, يا أيها المؤمنون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وأنتم سكارى, وهو اللفظ عن الآخران وهما في الحج سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فذكر أبو داود الموضع الأول وعمم حذف الألف. أبو داود ذكر موضع النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, قال بحذف الألف حيث ورد, فدخل فيه موضع الحج وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أما الداني فإنه اختصر على موضعي الحج وترى الناس سكارى وما هم بسكارى, وسكت عن موضع النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, إذن خالف أبو داود شيخه الداني رحمه الله تعالى, والعمل على مال أبي داود من حذف هذه الألف في موضع النساء وفي موضع الحج. قال اللبيب: وقرأ حمزة والكساء في موضع الحج, وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. هذه في قراءة موضع الحج, في قراءة وترى الناس سكرى. لو طلع مصحف على هذه الرواية ترى هكذا: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. وأما موضع النساء فما فيه قراءة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما هناك قراءة وأنتم سكرى, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى. ومع هذا فيقول أبو داود: الألف فيها محذوفة, كما هو الحال في كثير من مما يحذف في في في في كتابة ويبقى في اللفظ, فما هو محذوف من حيث الكتابة ولكن في اللفظ نقرأه سكارى في موضعه. ولكن موضع الحج فحذف الألف فيهما يدل على قراءة أخرى: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد, قراءة حمزة والكسائي. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الحرز: سكارى معا سكرى شفى, سكارى معا موضعين بس, فترك موضع النساء. قوله معا يقصد بهما موضعي الحج, وأما موضع النساء فليست فيه قراءة, لكن من باب الرسم كما قال أبو داود. فإطلاق الحكم فيه عام في حذف الألف بعد الكافي أينما جاء هذا اللفظ, ولم يأتي إلا في موضع النساء وموضعي, ولكن القراءات المتواترة جاءت في موضعي الحج, كما قال الشاطبي رحمه الله في حرزه: سكارى معا سكرى شفا. حمزة الكسائي قرأها سكرى. ويقول الخراز رحمه الله تعالى: وحذف سكارى عنه قل والولدان, وحذف سكارى عنه يعني أبي داود مطلقا, لأن لفظ عنه في في في المورد من قواعد المورد أنه إذا جاء لفظ عنه الضمير يعود إلى أبي داود كثيرا ما لم يكن هناك صارف, فكل ما جاء بلفظ عنه في المورد فإنه يعود إلى أبي داود في 99%, ما لم يكن هناك صارف يصرف عنه, كما قال: وكل ما جاء بلفظ عنهما عن الشيخين. كذلك إذا جاء لفظ عنه فيعود إلى أبي داود ما لم يكن صارف, وقل أن يكون هناك صارف, وإن جاء فيكون هناك مقيد تقييدا واضح. قال خراز: وحذف سكارى عنه يعني أبي داود مطلقا. وأما الداني فكما قلنا اقتصر على موضعي الحج, الداني اقتصر على موضعي الحج, وهنا قال: وحذف سكارى مطلقا عنه عن أبي داود, فحيثما جاء لفظ سكارى في النساء أو في غيرها فالألف هناك محذوفة عن أبي داود. وعلى ذلك علماء الرسم في موضع النساء وفي غيرها, فحذفوا الألف في موضع النساء وفي موضعي الحج من باب أولى لما فيهما من قراءة متواترة. إذا قال المارغني الشارح: حذف أبو داود الألف في هذا اللفظ مطلقا, ووافقه الداني على موضعي الحج. قال ابن جبارة: فإن قلت سكارى موضعان فكان ينبغي أن ينص عليهما أو يدل على إرادتهما. فالنظم قال: ذكر سكارى وهما موضعان في موضع الحج, سكارى وما هم بسكارى. قال: فكان على الناظم أن يدل على عليهما بقوله معا أو بعبارة أخرى. يقول ابن جبارة كما قلنا: هو يولد هذه الإشكالات ثم يجيب عليها. فقال: فإن قلت سكارى موضعان فكان ينبغي أن ينص عليهما أو يدل أو ما يدل على إرادتهما. قال: قلت لما أطلق اللفظ وليس أحدهما بأولى من الآخر تعينا. لما أطلق سكارى لما أطلق هذا اللفظ وهما موضعان وليس أحد منهما بأولى من الآخر فقال تعينا. تعين الحذف فيهما معا. هذه بعض هذه الإطلالات. نقف على البيت 120. وكما قلت كلمة توجيهية هنا نستقبل شهر رمضان مبارك. هذا الشهر العظيم شهر القرآن, شهر القرآن الكريم, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من خصائص هذا الشهر أنه هو شهر القرآن الكريم الذي كان يجتهد فيه المسلمون في قراءة كتاب الله جل وعلا أكثر من غيره من الشهور لما فيه من صلاة التراويح والتهجد والذكر. شهر العبادة وأفضل العبادة ذكر الله وأفضل الذكر القرآن الكريم. ولهذا امتن الله جل وعلا على هذه الأمة بهذا القرآن الكريم. ومن نعمه على هذه الأمة أنه حفظه عليهم من الضياع. الكتب السابقة كلها وكلها الله جل وعلا إلى أممها إلا كتاب الله جل وعلا فإنه لم يكله إلى أحد غيره جل وعلا. ولهذا لما وكلت إليهم كتبهم ماذا فعلوا فيها؟ حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وحرفوا الزبور وحرفوا كل ما نزل إليهم من كتب قد حرفوا بنص القرآن الكريم. وكتابنا هذا القرآن العظيم على ما أولاه الله جل وعلا به من عناية منذ نزوله من اللوح المحفوظ إلى سئلة بيت العزة في سماء الدنيا ونازل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ما يقارب من 23 سنة. تكفل الله جل وعلا وحده بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما قال وأنتم لو حافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا مهما حاول الأعداء وقد حاولوا وفعلوا في تشويه كتاب الله جل وعلا وكتبوا مصاحف حذفوا منها كثير من لعن اليهود وطرد اليهود حذفوا هذا من مصاحف وطبعوها ولكن الله جل وعلا لن يكتب لها البقاء وسيدفعون أموالهم ويدفعون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا. الله جل وعلا يقول الكتب الأخرى بما استحفظوا من كتاب الله في كتب السابقين بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله جل وعلا وكل حفظ التوراة والإنجيل والزبور إليهم فأضعوها بما استحفظوا هم. في القرآن قال لا إنا نحن نزلنا الذكر وسيبقى إلى أن تقوم الساعة هكذا. ومن وسائل حفظه ما نراه من تسلسل أسانيد القراءات المتواترة بكل طرقها ورواتها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هناك كتاب عرف بتسلسل الأسانيد حتى الآن إلى رب العزة وجلال كالقرآن الكريم. عن كذا عن كذا عن كذا قرأ كذا على كذا قرأ كذا قرأ عن رسول الله عن جبريل عن الله جل وعلا هكذا نهايته هكذا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. هذا الحفظ تكريم لهذا الكتاب الكريم. ولهذا أنعم الله جل وعلا بهذا القرآن الكريم وحبان به. وقال لمن قرأه بكل حرف منه 10 حسنات، بكل حرف منه 10 حسنات. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر يا عبد الله ماذا في كتاب الله جل من الحروف، والله يضاعف لمن يشاء. ليس فقط هكذا، بل هناك مضاعفات، والله يضاعف يضاعف يضاعف يضاعف، 10 هذه تضاعف إلى مئات، والله يضاعف لمن يشاء. ومن حكم تنزيله قد يقول بعض لماذا لم ينزل دفعة هكذا. يقول علماء تفسير علماء هناك أمور وحكم تنزل بها القرآن مفرقا. من هذه الحكم أنه حتى يمكن حفظه، حتى يمكن حفظه تنزل آية آيتين سورة سورتين فيقرأهن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فيحفظونهما ثم يعلمهم غيرهم. فالقدر القليل حينما ينزل ويقرأ يحفظ. والله جل وعلا جعل للصحابة خاصية الحفظ، وهذه على العموم هي كانت خاصية العرب في الجاهلية. العرب في الجاهلية كانوا أمة أمية لا يكتبون، لكن الله أبدلهم غير ذلك، أعطاهم قوة في الذاكرة، قوة في الذاكرة. وعليك أن تنظر في ما كانوا يقرأ، ما كانوا يتعاطونهم من أشعار في أسواقهم. هذا يقول 100 بيت، وهذا يقول 100 بيت، وهذا يقول 200 بيت، وهذا يقول 5، ومع هذا تحفظ في وقتها. هناك من يحفظها فورا، جهاز كمبيوتر يلتقطها يحفظها. خاصية من الله، وهذا إرهاصات لما سيأتي به القرآن الكريم. هناك أمة زي القرآن الكريم أناجلها في رؤوسها، ما يحفظون، بدو ما يعرفون الكتابة، لكن الله جل وعلا جعل رؤوسهم أوعية للحفظ. ياسين 20 حفظهم، فجاء القرآن الكريم وقد رؤوسهم هيئت لهذا، فلا يسمعون شيء إلا وحفظوه. ولهذا قل من كتب من الصحابة، بعضهم كان يكتب لكن قلة، الكتابة لم تكن معروفة عندهم. فكان في المدينة اليهود كانوا هنا يكتبون يعرفون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وجد الصحابة قلة من يكتبون، اهتم بهذا الجانب، فطلب من بعض اليهود أن يعلم أبناء المدينة الكتابة. ولما حصلت غزوة بدر وأسر أسرى من كفار قريش، وكان بعضهم يعرف الكتابة، كان فديته أن يعلم 10 من أهل المدينة الكتابة. ما عندي مال، قال علم 10 من أهل المدينة من الصحابة الكتابة، فيجلس ويعلمه الكتابة فيكون ذلك فداء لأسره فيمشي. إذن كانت الخاصية هي أن ينزل فيحفظه من سمعه، وهو بدوره يقرئ غيره ويتنقلون بهذه الطريقة. هذه كما قلنا قال من فوائد نزوله مفرقا. وقرآن فرقناه لتقرأ على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لأن بعضهم يقول لي لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك. وقال لنا كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة، لأن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، التوراة الإنجيل الزبور القرآن الكريم نزل على جملة ونزل مفرقا، حصل له الشرفان، نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول قال وقال لنا كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة أي كالكتب السابقة. قال الله جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. هذا من مسائل تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنزل عليه الآيات تثبته وتخبره بما حصل من الرسل السابقين، بعضهم ينشر بمناشير، بعضهم قتل، بعضهم كذا. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يقصد أخبار موسى، يقصد أخبار إبراهيم، ألقي في النار، نار ألقي فيها أشعت ومع هذا نجاه الله جل وعلا منها. وما لقاه نوح وما لقاه فلبث في 1000 سنة إلى 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. فحينما يقص الله جل وعلا هذه قصص في القرآن الكريم فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك فيها تثبيت حينما يرى الإعراض من قومه وأهله وأعمامه فكيف كان ذلك يحز في قلبه صلى الله عليه وسلم. متى ترى أقرب الناس إليك يدخل النار أمامك عينك، قل لا إله إلا الله، قل لا إله، فيرفض ويمتنع، وتعلم أن مصيره إلى النار، هذا عمك وهذا ابنك وهذا كذا. فوقعه على نفسه من أشد الأمور نفسيا. ومع هذا فأتي القرآن الكريم يعني يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويصبره على ذلك. قال الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا تحزن عليهم. فهناك آيات تأمره بالصبر وبالثبات. إن عليك إلى بلاغ، تبلغت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا في ذلك تثبيت. كذلك من فوائد نزوله مفرقا نزع بعض العادات التي كانت مستحكمة في قلوب الكفار. شرب الخمر كان عادة مستحكمة في قلوب الكفار، وكان من إكرام الضيف أن تقدم له أفضل أنواع الخمر، أفضل أنواع الخمر تقدمه لضيفك، عادة مستحكمة فيهم. والصحابة شربوا الخمر قبل أن تحرم. فالله جل وعلا أراد أن ينزع هذه العادة المستحكمة في النفوس، أن ينزعها. فكان من أجل التدرج، ما قال بادئ ذي بدن اترك الخمر حرام، لا، جاء التدرج في تحريمها في آيات. يقول بعض العلماء من أولها آية النحل تتخذ منه سكرا ورزقا حسنا، قالوا هذه أول آياتها. آية أخرى في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قراءة أخرى إثم كثير، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. ما حرمت شيء هذه، وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا نفعهما الذي كان فيما المال الذي متبادل. ثم جاءت الآية الأخرى في فأقول أوصي نفسي وأوصيكم باجتهادي في هذا الشهر المبارك في كتاب الله جل وعلا حفظه ومدارسته. جاء في الحديث لو أن أحدكم قيل له اذهب إلى مكان كذا ولك في كل يوم ناقة ألا تراه سيسارع فورا لأخذ هذه الناقة. فآية من كتاب الله جل وعلا يقرأها الإنسان ويحفظها خير له من هذه الناقة وآيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث. هذا اللي يبقى كتاب الله جل وعلا مهما قيل فيه فلن يوفى حقه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الذي يعلم أبنائه كتاب الله جل وعلا، أنت ما تستطيع أن تحفظ كتاب الله جل وعلا، قد حفظت منه ما تيسر، لكن عندك الإبن الصغير هذا حاول أن تغرس فيه هذا الكتاب، تقرأ كتاب. قال فيأتي يوم القيامة وقد ألبس والداه تاج كل واحد منهما تاجا من نور يأخذ بإضاءته البصر، يقول يا ربي ما هذا؟ فيقال بسبب تعليم ابنك كتاب الله جل وعلا. أنت ما تحفظه لكن حفظت ما، لكنك سعيت أن تعلم هذا الابن، وابن هذا من ثمرة من ثمراتك، ثوابه لك، جهده لك، عمله لك، فينقلب ذلك الثواب والأجر لك، وتشاهد يوم القيامة في هذه في هذا التاج الذي يتلألأ بفضل تعليمك لابنك كتاب الله جل وعلا. وغرسك في ابنك كتاب الله جل وعلا سيكون بدوره ولدا صالحا يدعو له. مهمة جدا هذه. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فكونك قد علمته كتاب الله جل وعلا، أولا علم قد بثثته فيه، وثانيا أنه سيكون غرسا طيبا مواصلا يدعو لك ما دام حيا. هذا وأسأل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وجعلنا وإياكم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وإلى درس بعد الحج إن شاء الله تعالى.